الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: والإنسان إنما يحابي من يتولى بعده لحاجته إليه في نحو ذلك. سلام العمر رضي الله عنه. رد كلام هذا الرافضي في أن يعني عمر اختار ناس يعني وجعلهم فيهم جعل الستة الذين جعل فيهم الشورى لسه. فأخبر أن عمر لما اختار هؤلاء كذلك ما كان لمحابة، لأنه كان يحابي كان حط ابنه، كان وضع ابنه عبد الله. نعم. فمن لا يكون له حاجة لا إلى هذا ولا إلى هذا فأي داعي يدعوه إلى هذا؟ لا سيما عند الموت. وهو وقت يسلم فيه الكعبة ويتسلم فيه الكافر. يقول لا سلم عند الموت، يعني عمر رستر هؤلاء الستة عند الموت، وهذا وقت خلاص الإنسان بيته. هذا وقت اللي الكافر يعني يرجع للإسلام، يقوم يظن بعمر أنه يختم حياته بالمحاباة وبالفن. نعم. ويتوب فيه الفاجر. يتوب فيه الفاجر دائما وقت الموت. نعم. فلو علم أن لعلي حقا دون غيره أو أنه أحق بالأمر من غيره لكان الواجب أن يغذره. صح. فلو علم عمر رضي الله تعالى عنه أن لعلي حق وأنه يجب تقديمه أقدمه، أن هذا هو الوقت اللي هو وقت الخروج من الدنيا ونفطر على الله تبارك وتعالى. نعم. أن يقدمه حينئذ. نعم. إلا توبة إلى الله وإلا تخفيفا للذنب. نعم. أنه إذا لم يكن له مانع دنيوي ولم يبقى إلا الدين، ولو كان الدين يقتضي ذلك لفعل، وإلا فليست العادة أن الرجل يفعل ما يعلم أنه يعاقب عليه. صح. ولا يشفع به لا في دين ولا في دين، بل لا يفعل ما لا غرض له فيه أصلا، ويترك ما يحتاج إليه في دينه عند الموت. صح. مع صحة العقل وحضوره وطول الوقت. ولو قدر والعياذ بالله انه كان عدوا مقرنا للنبي صلى الله عليه وسلم صالح البخت، فلا ريب انه نال بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ما ناله من السعاده. ولم يكن عمر ممن يخفى عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، فانه كان من اذكى الناس ودلائل النبوه من اظهر الامور، فهو يعلم انه ان استمر على معاداته يعذب في اخره، وليس له وقت الموت غرض في ولاية عثمان ولا حاجة. الله أكبر. فكيف يصرف الأمر عن مستحقه بغير غرض؟ مستحيل. يعني هل استحال؟ نعم. وإن قيل إنه كان يخاف أن يقال إنه رجع وتاب كما خاف أبو طالب من الإسلام وقت الموت، فيقال قد كان يمكنه ولاية علي بلا أزهار أو فأنه لو ولى عليا أو غيره لسمع الناس وأطاع، ولن ينفضح في ذلك عن ذلك. والإنسان قد يكون عليه مظالم فيؤديها على وجه لا يعلم أنه كان ظالما، فيوصي وقت الموت لفلان بكذا ولفلان بكذا ويجعلها وصية، ويكون ثم معتقدا وأما خائفا أو يكون حقا واجبا عليه. وليس بعمر من يخاف عليه بعد الموت. نعم. فإن غالبه صرف الأمر عنه، وهو يعلم أن عليا أعدل وأتقى من أن يطيره. نعم. ما يخاف. لو لا ما يخاف على تهاون على جماعته. نعم. ولو قدر أن عليا كان ينتقم من الذين لم يبايعوه أولا، فبنوا علي كانوا أبعد الناس عن ذلك. نعم. لأنه لم يكن لهم شوكة ولا كانوا كثيرين. نعم. وهم كلهم محبون لعلي معظمون له، ليس فيهم من يكذب عليا أو يبغضه عليه. نعم. ولا قتل علي منهم أحدا لا في جاهلية ولا إسلام. نعم. وكانوا وكذلك بنو تيم كلهم يحبون عليا وعلي يحبهم، ولم يقتل علي منهم أحدا في جاهلية ولا إسلام. نعم. بنو تيم هم يعني فرع القرش اللي منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بكر الصديق تيمي وعمر بن الخطاب عدو بني عدي. هذول يقول بني عدي اللي هم فرع عمر في قريش، وبنو تيمي لم يكن أحد منهم يعني على عداوة مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي ما قتل أحدا منهم لا في الجاهلية كلهم عداوة ولا في الإسلام كذلك. نعم. ويقال ثانيا عمر ما زال إذا وجع رجل وما زال يعترف غيره أنه يتبين له الحق فيرجع فيه. نعم. كان هذا توبة. ويقول رجل أخطأ وامرأة أصابت. نعم. يعني قال هذا عمر كما روي عنه في المرة التي قالت لما قال يعني أراد أن تقدر المهر فقط يعني مستوى مهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة ليس لك ذلك يعني ليس لك أن تشرع يعني قانون ونظام بهذا ما أحد يدفع مهر أبيت لأن الله يقول وآتيكم إحداهن من فرات لا تأخذوا من شيء فقيل انه قال اصابت امراه واخطا ما اخطا يعني في عزمي على هذا نعم ويجدد التوبه لما يعلم انه يثاب منه نعم فهذا كان يفعله في حال الحياه وهو ذو سلطان على الامر نعم فكيف لا يفعله وقت الموت نعم ثم يرجع اذا كان يعني المتعين هو والمنصوص عليه بيعه علي وتقديم علي أنا أرجع إلى هذا وكان يصدر خاصة عند المؤترجة يراجع لها نعم وقد كان يمكنه أن يحتال لعلي بحيلة يتولى بها ولا يظهر ما به لولاه نعم كما أنه احتال لعثمان ولو علم أن الحق كان لعلي دون غيره لكان له طرق كثيرة بتعيينه تخفى على أكثر الناس نعم وكذلك قول القائل إنه علم أن علي وعثمان لا يجتمعان على أمر كذب على عمر كذب على عمر رضي الله عنه نعم ولم يكن بين عثمان وعلي نزاع في حياة عمر أصلا نعم بل كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهما نعم كلاهما من بني عبد الله وما كلاهما يعني من ناحية القرابة هم أقرب لأنهم يجتمعوا في عبد مناف يعني علي بن بني هاشم و عثمان بني أمية وكل جدهم هو عبد مناف نعم وما زال بنو عبد مناف يدا واحدة حتى أن أبا سفيان نعم. يعني بنو عبد مناف بفروعهم كلهم ما زال يد واحد نعم حتى أن أبا سفيان بن حرب أتى علي عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يتولى الأمر لكون علي كان ابن عم أبي سفيان نعم وأبو سفيان كان فيه بقايا من جاهلية العرب يكره أن يتولى على الناس رجل من غير قبيلته وأحب أن تكون الولاية في بني عبد الله نعم وكذلك خالد بن سعيد كان غائبا فلما قدم تكلم مع عثمان وعلي وقال أرضيتم أن يخرج الأمر عن بني عبد مناف وكل من يعرف الأمور العادية ويعرف ما تقدم من سيرة القوم يعلم أن بني هاشم وبني أمية كانوا في غاية الاتفاق في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى أن أبا سفيان لما خرج من مكة عام الفتح يكشف الخبر ورآه العباس أخذه وركبه خلفه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يكشف العباس بني من بني هاشم أو سفيان يعني بني أمية كانوا أقرب يعني بعضهم لبعض ولما جاء يطلع خبر العباس هو اللي أخذ العباس هم بني هاشم هو الذي أخذ أبو سفيان ووراه يعني جيش الرسول وهو داخل الأمر نعم وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يشرفه بشيء لما قال له نعم أن أبا سفيان رجل يحب الشعر وكل هذا من محبة العباس لأبي سفيان وبني أمية نعم لأنهم كلهم بنو عبد الله نعم حتى أنه كان بين علي وبين رجل آخر من المسلمين منازعة في حج فخرج عثمان في موقف فيه معاوية ليصفوا على الحج فابتدأ معاوية وسأل عن معلم من معالم المعلم من معالم الحج عن معلم من معالم الحج هل كان هذا على عهد عمر؟ فقالوا لا فقال لو كان هذا ظلما ما غيره عمر فانتصر معاوية لعلي في تلك الحقوق ولم يكن علي حاضرا بل كان قد وفر ابن جعفر وكان علي يقول ان للخصومات قحما وان الشيطان يحضرها وكان قد وفر عبد الله بن جعفر عنه في المحاكم فبهذا احتج الشافعي وغير واحد من الفقهاء على جواز التوكيل في الخصومة بدون اختيار الخصم كما هو مذهب الشافعي واصحاب احمد واحد القولين في مذهب ابي حنيفة. فلما رجعوا ذكروا ذلك لعلي فقال: اتدري لما فعل ذلك معاوية؟ فعل لاجل المنافية اي لاجل ان جميعا من بني عبد الله منافية يعني أنهم كلهم من بني عبد مناف يعني فهو قريب له. نعم نعم. والمقصود أن بني عبد مناف كانوا متفقين في أول الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما نعم. وإنما وقعت الفرقة بينهم بعد ذلك لما تفرقوا في الإمارة. نعم. كما أن بني هاشم كانوا متفقين في عهد الخلفاء الأربعة وعهد بني أمية وإنما حصلت الفرقة لما ولي بنو العباس فصار بينهم وبين بعض بني أبي طالب فرقة واختلاف. وهكذا عادة الناس يكون القوم متفقين إذا لم يكن بينهم ما يتنازعون عليه من جاه أو مال أو غير ذلك. نعم. يعني بني العباس وكذلك يعني هم كلهم بني هاشم لكنهم اختلفوا بعد ذلك مع يعني من هم من فرع أبي طالب وأصبح منهم يعني خصومة فيما بعد ذلك وهم كلهم يعني في الأساس من بني هاشم مثل ما قال بني عبد مناف كانوا كلهم مجتمعين مع بعض ولكن لما حصلت الإمارة صار في يعني خلاف بين بعضهم البعض. نعم. وإن كان لهم خصمة كانوا جميعا إلبا واحدا عليهم. نعم. إذا صار الأمر إليهم تنازعوا وحده. نعم. فكان بنو هاشم من آل علي والعباس وغيرهم في الخلافة الأموية متفقين لا نزاع عليهم. نعم. ولما خرج من يدعو إليهم صار يدعو إلى رضا من آل محمد ولا يعينها. وكانت العلوية تطمع أن تكون فيه. نعم. وكان جعفر بن محمد وغيره قد علموا أن هذا الأمر لا يكون إلا في بني العباس. فلما عزال الدولة الأموية وصارت الدولة الهاشمية وبنى استخلاف مدينة سماها الهاشمية ثم تولى المنصور وقع نزاع بين الهاشميين. نعم. فخرج محمد وابراهيم ابن عبد الله بن حسن على المنصور وسير المنصور إليهما من يقاتلهما وكانت فتنة عظيمة قتل فيها خلق كثير. ثم أن العباسيين وقع بينهم نزاع كما وقع بين الأمين الأمين والمأمون. نعم. بين الأمين والمأمون. الأمين نعم. نعم. أمور أخرى. نعم. فهذه الأمور ونحوها من الأمور التي جرت بها العادة. ثم أن علي ثم أن عثمان وعلي جميعا اتفقا على تسليم الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف من غير أن يكره أحدهما أو الآخر. نعم. وقوله إن عمر علم أن قفنا هذا كله في بيان يعني رد كلام الرافضي في أن يعني عمر لما اختار هؤلاء الستة فقط هو أراد أن يصرف الأمر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فبين هذا أنه يعني لا حاجة قط لعمر عند الوفاء أن يصرف الأمر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من كل هذه يعني البراهين والأدلة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.